السؤال 17 يقول: هل يفهم من قول ابن أبي العز رحمه الله وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة أنه لا يرى العمل من الإيمان؟ ليش؟ لا يا أخي، الذي قتل المئة تاب وذهب إلى قرية، حتى هو يعني شوف وتأمل صفحة 317 سطرين الأخيرين: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو عالج سكرات الموت. هذا صحيح، يعني سار إلى القرية، أليس هذا عملا؟ هاجر من قريته، قرية أهل السوء، إلى قرية أهل الصلاح، أليس هذا عملا؟ حتى وهو في السياق، يعني سياق الموت والروح ستخرج، ينوء بصدره يريد التقرب إلى تلك القرية التي فيها الصالحون، أليس هذا عملا؟ فالعمل من الإيمان، وهذا من أدلة أن العمل من الإيمان. بارك الله فيك.